ضعيف، لكن هل حكمه يعني متفق عليه ومجمع عليه بموجود الاتجار لليتيم؟ لا لم هو متفق عليه، لكنه داخل في عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. من لم يتجر هو بنفسه او بغيره، يعني ما نقول حط الدراهم اللهم الا اذا كسرت الاسواق وراء من المصلحه ان تبقى، هذا شيء يرجع الى احوال العصر. يترتب عليه، لأن بقاءه راكدا مع إمكان أن يزيد، هل هذا قربان بالتي أحسن؟ ها؟ طيب أيها، إذا صارت الأسواق نشيطة فاحتمال الخسارة ضعيف، فيكون الأحسن الاتجار. نعم. إذا كان عندنا 100 سيارة للتجارة ما هي للتجارة، لا للتكسب. التكسب لا، التجارة بارك الله فيك يبيعها بعيانه. اي نعم، سيارات نقل. ما يخالف، فيه او بضائع. اي ما في شيء، لا ما تكون تجارة. التجارة أنه يريد نفس عين المال، يعني يتاجر به يديره. بلى. اي نعم، هذا أيضا لاستعماله الخاص. هذا يقول هالسيارة من البايعة، لو أعطيت في المكسب من البايعة أبا كده. اي نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى عليه وسلم. الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم. نعم. ها؟ نعم. أصل ذكرنا قاعدة والعلماء ذكروها أيضا. كل خطاب وجه للرسول عليه الصلاة والسلام فالأمة مثله، تدخل إما في نفس الخطاب وإما عن طريق التأسي. أي نعم. نعم. نعم. إذا كان أحد الأبناء متولي أموال والده مثلا يدير الأموال، وهذا الأب بخيل ما يخرج الزكاة، فهل له أن يخرج الزكاة، يجمع المال ويخرج الزكاة يعني بدون أن الأب يدري، يعني عزمة من عزمات ربنا؟ إيه. ها؟ مشتغل في سؤاله. ها؟ يقول هذا رجل غني لكنه بخيل وله ولد صالح، فأخرج زكاة مال ولد أبيه بغير إذنه. كذا؟ إن يعلم الأب أو لا يعلم. إن علم فمثلا على تصرف الفضولي، هل يجاز أو لا يجاز؟ وإذا لم يعلم أو يبقى تكفيه ظاهرا وعند الله سبحانه وتعالى يسر. طيب. لم يعلم يا شيخ ما تجزئه لأنه لم ينوي. نعم. بالنسبة لضمان الإبن إذا أحده ليس عليه ضمان، يعني كأنه استنقذ مال غير منه. عندنا الآن هل يجزئه زكاة وهل يضمن الإبن أم لا؟ نشوف أحمد لأنه هو نعم آخر شيء. نقول لا، يعني لا ينبغي لأنه سواء قدر أن يتجاهل نلا جزية. إيه. نعم. سواء قدر أو لم يجزي، يعني بهذه الطريقة، لأنه من الأصل الأب يضمن. هذا هو الظاهر. الظاهر أنه ما تجزي الأب، وأن الإبن لو فعل لضمن. لو فعل لضمن، لكن المشكلة افرض أن الرجل مات هذا، فهل إذا أخرجوها من تركته بعد موته تجزي ولا لا؟ ها؟